وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. فصل: عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه إلى آخر العبارات. يقول المصنف: قد عرف الأعلام المطلقة ما كان شايعا في جنسه، ثم أورد عليه البعض بأنه ليس بمضطرد ولا بمنعكس لخروج بعض الأفراد أو دخول بعض الأغيار، والحال أن من شرائط التعريف أن يكون محددا، أن يكون جامعا لأفراده مانعا من دخول الأغيار فيه، فإذا لم يكن كذلك لا يكون مفيدا. ثم يقول المصنف: الإيرادات قد تكون في محلها، لكن مثل هذه الإيرادات ترد على التعاريف الحقيقية القائمة على الأجناس والفصول. أما في مثل مقامنا فهذه تبديل كلمة بكلمة أخرى من باب المقرب والمنبه، كزعدان مبتون ناس أعام لكن عرفت به الزعدان. التعريف بالأعام ليس بجائز عند من؟ عند المنطقيين والحكماء، أما عند من يريد التنبيه فقط أو يريد التقريب فقط أو يريد تبديل كلمة بكلمة أوضح منها عند السامع، فمثل هذه الإيرادات لا ترد عليه. واضح المثل؟ فإذن الإرادة وكذا ليس في مهمها هنا، لأنها لا يراد منها التعريف الحقيقي. نقرأ العبارة، نكتب ثم نطبق. عرف المطلق، أرجو توجه قبل الكتابة، كل الأمور الفطرية التي تعرفها النفس معرفة أولية لا تعرف. الوجود ليس هناك من هو أعرف وأوضح منه، لكن لا يعرف أبدا. من المحال أن يتمكن إنسان من تعريف الوجود، ولو عرفه لكان تعريفا دوريا. لماذا؟ لخفائه؟ لا، لشدة جلائه. كل ما كان سليا كل الجلاء يكون لا واسطة بينك وبينه، فإذا أردت أن تجعل الواسطة كانت الواسطة مبعدة لا مقربة. فإذا قد يغفل الإنسان عن أمر فطري قريب فينبه. واضح العبارة؟ أقرأ. عرف المطلق بأنه ما شاع في جنسه أي ما شاع في مصادقه وصدق عليها، سواء كان السريان استيعابيا أو بدليا. فإذا المطلق ما هو؟ قالوا المطلق هو الشيء الذي، هو التعريف الذي، هو الشيء الذي يكون ساريا في جنسه. الإنسان كلمة وعبارة سارية في جنسها أي في مصادقها، فتشمل زيدا كما تشمل عمر، وتشمل الرجل كما تشمل المرأة. وصلنا؟ فأشكل بعض الأعلام على هذا التعريف بعدم الاضطراد لشموله لبعض الأغيار، لشموله لبعض الأغيار. قالوا هذا التعريف ليس بتعريف سديد، لأنه ليس بمضطرب، لأنه يدخل الأغيار. وعدم الانعكاس، وعدم الانعكاس لخروج بعض أفراده منه، لخروج بعض أفراده منه، فهو ليس بجامع لأفراده ولا بمانع من الغير. فليس مانعا للأغيار. أبتوجه هذه العبارات موجودة في شرح الكتاب للمحقق المسكيني. فليس مانعا للأغيار لشموله لكلمة من وأي وما الاستفهامية. مع كونها أي هذه الكلمات الاستفهامية من أدوات العموم البدلي لا الإطلاق. إذا تعريفنا أخي التوجه أتمنى العبارة لشيوع هذه في جنسها، يعني هذه من وما وأي هذه الكلمات. هذا التوجه قلنا يجب أن يكون التعريف كاملا لأفراده مانعا من الأغيار. ها هنا هذا التعريف وهو ما شاع في جنسه يشمل هذه الثلاثة أيضا، هذه من باب المثال ولا يشمل غيرها لعلم. ما أيضا ما شاع في جنسه وشمل جميع أفراد جنسه. كلمة ما استفهامية تشمل كل ما كان من جنسها. كلمة من وكلمة أي تشمل أيضا كل ما شاع في جنسها. فإذا لم تكن مانعة، والحال هذه الثلاثة باتفاق الجميع على أنها وضعت للعموم. نتكلم عن الإطلاق الذي يستفاد سريانه بواسطة مقدمات الحكمة. هذه الأمور الثلاثة هذه من عبائر وأدوات العموم، فهي من العموم، والحال دخلت في الإطلاق. يعني تعريف الإطلاق كان شاملا لها، وليس التعريف جامعا لأفراده، وليس التعريف جامعا لأفراده لعدم شمول التعريف لأسماء الأجناس. أسماء الأجناس من أبرز مصادر المطلقة، مرسل لك؟ لا، مع هذا التعريف لا يكون شاملا لها، كالإنسان والفرس. إذا كانت اللام للجنس فهذه الكلمات يعني كل أسماء الأجناس مطلقة في حين أنها لم تدل على معنى شائع في جنسه. لدلالتها على محض الماهية فقط، هذه الأمور أسماء الأجناس كما سيأتي الآن في تعريف اسم الجنس وضعت لمحض الماهية بلا أي قيد من القيود، لا بقيد الخارج ولا بقيد عدم الخارج، لا بقيد الوجود ولا بعدم قيد الوجود، لا بقيد كثرة ولا إلى آخره. فهي إذن لا تكون شاملة لأفرادها، تشمل الأفراد بنحو العموم كذا، لا أنها شامل لأفرادها أي تجري في كل فرد من أفرادها، فهي لم تلحق بها الأفراد كما أنه لم تلحق بها الكلية. نعم هي تنطبق على الأفراد انطباق الماهية على المصادر، لكن لازم احنا أنها شاملة للأفراد أي أنها جعلت هذه الأفراد والانطباق على هذه الأفراد. واضح المثل؟ دليل. سيجيب الآخر إن مثل هذه الإيرادات ترد على التعاريف الحقيقية لللفظية ثم يبحث المصنف عن المطلقات. إذا قاعد نتكلم عن المطلق تنتهي هي أي كلمات هي من شأن الأطلاق كأسماء الأجناس، من الجواهر كالإنسان والرجل والشجر والحجر والأعراض كالبياض والسواد والحرارة والبرودة والخس والثقل ومن العرضيات كالزوجية والرقية والحرية والملكية على مصطلح المصنف في الاعتباريات. فبحسب المصطلح المنطقي الفلسفي العرض كالسواد والبياض، وهي مبدأ الاستقاط، وما له تأصل في الخارج. والعرضي كالأبيض وهي المستقاة في مبادئ الاستقاط ممكن، والأبيض والعرضي كالأبيض والأسود والثقيل والخفيف والحار والبارد، وهو المستقى. لكن المصنف بحسب مصطلحه يطبق العرض على الأمور المتأصلة في الخارج كالبياض والسواد والعرضي على الأمور الاعتبارية التي لها منشأ انتزاع كالزوجية التي تنتزع من زيد وهند. أولا جاء المصنف ليتكلم عن أبرز ما هو من مصاديق المطلقات وهي أسماء أجناس. أسماء الأجناس نعرفها، حجر بقر شجر أبيض كذا وكذا وكذا، أسماء الأجناس تارة جواهر، إنسان جوهر، حجر جوهر، وتارة أعراض مثل بياضه سواء أعراض. هذا بحسب الاصطلاح الفقهي، يعني كلام لحد الآن متمشي مع الاصطلاح الفقهي. ثم قال والعرضيات بحسب مصطلحه فاقنا، أي ما كان، يعني وهي الاعتبارية، أي ما كان له منشأ انتزاع فسماها بما سماها بالعرضيات. العرضي بحسب الاصطلاح المنطقي الاستقاء، والعراض هي مبادئ الاستقاء، بياض سواد عرض، أبيض أسود عرضي، هذا بحسب الاصطلاح الفلسفي الحكيم. هنا هو جاء من نفسه بالصلاح الجديد، فثم الاعتباريات بالعرضيات. واضح المثل؟ اكتبوا. ففي اسم الجنس أقوال، ففي اسم الجنس أقوال، منها ما لسلطان العلماء وتبعه على ذلك الأخند، ومنها ما عليه المشهور. أبصر نذكر هنا قولين فقط، لأن هناك أقوال كثيرة بعضها كما يقال وصلت إلى مرحلة غير الاعتبار لأنها شاذة أصلا، لكن نذكر ما هو المشهور وما عليه المصنف تبعا لسلطان العلماء. أما مسلك الآخوند فهو أن أسماء الأجناس موضوعة لنفس الماهية والطبيعة المبهمة المهملة، فالإنسان هو الحيوان الناطق بلا أي شيء آخر معه من مفهوم الوجود أو العدم أو الإيمان أو الكفر أو السواد أو البياض وهكذا. فالإنسان لم يتقيد حتى بقيد الإطلاق، حتى بقيد الإطلاق، وهذه الماهية، يا ماهية، ماهية اسم الجنس، وهذه الماهية هي الماهية ألا بشرط المقسم، التي هي المقسم للأقسام الثلاث ألا بشرط القسم، وهو لحاظ الماهية بقيد الإطلاق والإرسال، أو بشرط شيء كلحاظ الإنسان بشرط العلم أو الوجود، أو بشرط لا كلحاظ الإنسان بشرط عدم الكفر أو الجهل. فالإنسانية بما هي لا بشرط مقسم، لأنها عارية حتى عن قيد اللا بشرطية، ولحاظها مع شيئين، وهي العوارض الخارجة عن ذاتها، يكون على ثلاثة أنحاء: ألا بشرط القسم، ألا بشرط القسم وهو لحاظ الماهية بقيد الإطلاق. والبشرط شيء، والبشرط لا. هذا التوجه لحد الآن من العبارة. الأسماء الأجناس ما هي؟ وما المراد من أسماء الأجناس؟ قلنا من باب المثال أسماء الأجناس مثل من؟ في الإنسان اسم جنس الجوهري، مثل حجر، مثل بياض، مثل زوجية، مثل رقية، وعنها هذه. ما المراد من أسماء الأجناس؟ قال: الماهية بما هي ماهية، كل شيء له ماهية خاصة. الإنسان ماهيته حيوانيته الناطقية، أما كونه طويلا أو قصير، كونه مؤمنا أو كافر، كونه موجودا أو معدوم، هذه كلها من المفاهيم المضافة الزائدة على أصل مفهوم الإنسانية التي هي حيوانية ناطقية. الحيوان الناطق الموجود هذا غير الحيوان الناطق المعدوم، الحيوان الناطق الطويل غير القصير، والمؤمنون غير الكافر. فإذا هذه لو كانت من القيود الذاتية لما اجتمع الإنس الإنسانية تارة مع الطويل وتارة مع القصير، تارة مع الموجود وتارة مع اللا موجود. فإذا المراد من الماهية وهي اسم الجنس، الماهية بما هي، هي الجنس والطبيعة الإنسانية. اسمها العبارة وهي الإنسان، الماهية هي حقيقتها وذاتها، اسمها هو المسمى بالإنسانية التي قلنا هي حيوانية ناطقية. فيقول سلطان العلماء وتبعه على ذلك المصنف: على أن الماهية هي لحاظ تلك الذات بلا أي شيء ومفهوم آخر معها، مثل هذا اللحاظ بلا أي شيء آخر، لا بقيد العدم أرتكوزي صار قيدا، لا بقيد الإرسال صار قيدا، لا لحاظها، يعني لحاظ مفهوم الحيوانية الناطقية، لحاظ مفهوم الإنسانية، لحاظ مفهوم الحجرية، هذا اللحاظ، هذا اللحاظ هو لحاظ الماهية من حيث هي، هي يعبر عنها بالماهية المبهمة، بالماهية المهملة. والإبهام لا يراد منه الإجمال هنا في مقابل التعيين والتفصيل، يراد من الإهمال أنها أن لحاظ المفهوم بما هو هو قد أهملت فيه جميع اللحاظات خارجية وغير خارجية، يعني لم تلحظ فيه اللحاظات، مثلا لا لحاظ عدم اللحاظات. واضح العبارة؟ الماهية بهذا اللحاظ، يعني لحاظها بما هي، هي لم يدخل معها أي شيء آخر حتى قيد الإطلاق، حتى قيد الإطلاق. الإطلاق قيد من القيود، ولذا ما كان مقيدا بالإطلاق لا يكون خاصا. المطلق في مقابل من؟ المقيد. ما قيد بالإطلاق يقابل ما قيد بمن؟ بقيد الخاص. فلذا إذا الإطلاق قيد كما وأن القيد الخاص قيد. فإذا المراد الماهية بما هي، هي هذه الماهية بما هي، هي ألا بشرط المقسم، يعني هي المقسم لكل الأقسام، هي المقسم لكل الأقسام. من أقسامها ألا بشرط القسم، ألا بشرط القسم لحاظ، ألا بشرط القسم لحاظ الماهية بقيد الأخلاق والسريان. فلوحظت الماهية لكن بما لها من قيد السرياني، والماهية المقيدة بالسريان والأخلاق ليست الماهية بما هي مقيدة بقيد خاص، فإذا أرض التوجه الماهية لا بشرط المقتني هي هي اسم الجنس كما يقول المصنف، والماهية لا بشرط القسم هي قسم منها وهي مقيدة بقيد الأطلاق. فالماهية لا بشرط المقتني هي الاسم الجنس التي بحسب العوارض الخارجية تلك ذاتها موكلة لحاظها الأولي كان لحاظا لذاتها، أما لحاظها بعد الذات باعتبار ما يعرضها من العوارض الخارجية فهي بشرط شيء الواقع. في الواقع حتى الماهية بشرط الأطلاق هي بشرط شيء، واضح نظر؟ الماهية بشرط شيء تقسم إلى ثلاثة أقسام، فيكون الله بشرط القسمين من أقسام الله بشرط المقسمي. الماهية الله بشرط المقسمي تكون لا بشرط قسم وبشرط شيء كالإنسانية بشرط العلم، وبشرط لا كالإنسانية بشرط عدم الجهل. وحدثا هذه يقول المصنف هي الماهية، هي اسم الجن، وهي الماهية اللا بشرط المقسمي التي من أقسامها اللا بشرط القسم واعتبار حد الآن. خلافا للمشهور فإنهم يرون اسم الجنسي للماهية اللا بشرط القسمي، فإنهم يرون اسم الجنس إيما للماهية اللا بشرط القسمي أي المقيدة والمنحوظ فيها الأخلاق والسريان. قالوا يلحظ فيها السريان والأخلاق لتشمل أفرادها بنظرهم، لكن حسب الظاهر الماهية بما هي مقصدة ساجقة على الماهية بهذا اللحاظ، ولو قيدت بالأخلاق والسريان والجريان لكانت مقابل علما للمقيدات الخاصة. ثم يأتي المصنف ويقيم أدلة على أن المراد من أسماء الأجناس هي الماهية اللا بشرط المقسم لا الماهية باللا بشرط القسم. نقرأ ما قاله ثم نأتي إلى تطبيق الكتاب، نكتب ما قاله ثم نأتي إلى تطبيق الكتاب. ويستدل الآخون إلا والسلام كل تبعا إلما بسلطان العلماء لامه. ويستدل الآخون على أن أسماء الأجناس الموضوع لها هي صرف الطبيعة، هي صرف الطبيعة، بأنه لو كان الموضوع لها الطبيعة المطلقة يعني بقيد الإطلاق لكان إطلاق اسم الجنس الإنسان على زيد غير صحيح إلا بعد التجريب والتعرية من قيد الإطلاق، فيصبح إطلاق إنساني على زيد من باب المجاز والحال، إن الاستعمالات تتحقق في كل يوم في المحاورات بلا مجازية لأن على مسلك المشهور الموضوع له اسم الجنسي ولا بشرط القسم. فيحتاج في مرحلة الإطلاق على زيد من تعرية اسم الجنس من قيد الأطلاق حين قيدوه بقيد الأطلاق والسريان، فيجب على مبناهم إذا أرادوا أن يستعملوا اسم جنس كإنسان على المصادر يجب أن أولا يلاحظوه في الذهن معرّة عن ذلك القيد وهو قيد الأطلاق الذهني، فمن بعد التعريه يستعملون جزء المعنى، لان المعنى كان موضوع لنا، كان المعنى كان الموضوع له اسم الجزء، موضوع للانسانيه بقيد الاطلاق، فكانت انسانيه بقيد الاطلاق، حجريه بقيد الاطلاق، فكان مركبا، الموضوع له كان مركبا من ذلك المفهوم للجنس ومن قيد الاطلاق للانسان الحيوانيه الناطقيه اضافه على قيد الاطلاق. فلا بد اولا ان نجردها ونعريها من قيد الاطلاق حتى تتمكن من السريان في الخارج. واذا كان الاستعمال بجزء المعنى كان مجازيا، ايوه هو حلنا. ثم يترقى المصنف ويقول لا، بل يجب ان لا يصح الاستعمال. لماذا؟ لان القيد هنا ليس بقيد الخارجي، القيد هنا قيد ذهني عقلي، والقيود العقليه موطنها الذهن العاقل، فما كان من شان العقلي كان جزءا من حقيقه الموضوع له، ما كان من شان العقل وموطنه العاقل وهو الاطلاق كان جزءا من الموضوع له، واذا كان هكذا اصبح الموضوع له بكله وبتمامه، لان قيده عقلي يجب ان يكون عقليا، واذا كان عقليا استعماله في الخارج حتى بعد الغائي والتعريه تكون تعريه صوريه ليس بواقعيه، لان ما من شان الذهن لا يتعطى عنه. واضح مثلا؟ فاذا يكون ما هو من شان الذهن في الخارج محال، لان ما هو من شان الذهن كليات ذهنيه، وما هو من شأن الخارج تعينات شخصية، والتعين الشخصي لا يكون ذهنيا، والذهني الكلي لا يكون شخصيا. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا في الكتاب. قرينا إلى منها لما قرينا؟ بلي؟ نعم نقرأ من أول. فصل عرف المطلق مثلنا، عرف المطلق بأنه أي المطلق ما دل على شايع في جنسه، أي هو اللفظ الشامل لجميع أفراد جنسه، أي هو اللفظ الشامل لجميع أفراد جنسه، ولو شمولا بدليا كالإنساني الشاملي بكل فرد من أفراده. واضح العبارة؟ وقد أشكل عليه، أي على هذا التعريف، يعني وقد أشكل على تعريف اسم الجن، على تعريف المطلق عفوا، وقد أشكل على تعريف المطلق، قلنا المطلق حرف بهذا التعريف، فقد أشكل على هذا التعريف. وقد أشكل عليه، أي على تعريف المطلق الذي قلنا ما دل على سايع في جنسه، بعض الأعلام وهو صاحب الفصول، بعض الأعلام وهو صاحب الفصول، بما أشكله؟ بعدم الاضطراب، أي أنه ليس بمانع من دخول الأغيار لشموله لمثل من وما وأي الاستفهامية لدلالة هذه على العموم البدلي وضعا، في حين أنها ليست من أفراد المطلق، لكن التعريف يكون شاملا لها. واضح عبارة؟ بعدم الاضطراد وحده، وبعدم الانعكاس لعدم الشمول لعدم شمولها للألفاظ الدالة على نفس الماهية بما هي كأسماء الأجناس، مع أنه يطلق عليها لفظ المطلق، فإن مثل رجل وإنسان بما هو هو بدون تنوين، وإنسان حتى الشخصية مثلا أو رجل بدون تنوين اسم جنس وضع للدلالة على نفس الماهية لكن التعريف لا يشمله، لأن مثل الإنسان يدل على ماهية الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية، وإن عم بشموله الشامخ الأفراد نجي نحتاج كلمة تدل وتكون سارية في الأفراد. هذا وضع للطبيعة بما هي طبيعة، لم يكن الملحوظ الفرد بما هو فرد، فلا يكون بهذا اللحاظ شاملا للفرد بما الاسم الجنس من أبرز مقاصية المطلقات، ولكن بناء على ما قلناه على أنه في الوصف على أن الطبيعة بما هي طبيعة أو الطبيعة السارية شموله للأفراد بلحاظ ما له من السريان، أو شموله للأفراد بما للطبيعة بما هي من الانتظار، ونحن نحتاج أن يكون شاملا لأفراده، يعني شامل لزيد بخصوصية زيد وثقي بخصوصيته وكذا وكذا موصلنا، هذا لا يكون فعلى هذا. فإذا أستعرف لا يكون شاملا لمثل هذه الأفراد من المطلقات. وأقال الكلام، يعني هو أقال الكلام وأقال بعض الأعلامين الكلام في النقض والإبرام، وقد نبهنا في غير مقام، يعني في مقامات عدة، في مقامات كثيرة كنا نبهنا على أن التعريف مثله، يعني مثل هذا التعريف، مثل التعريف المطلق، مثل التعريف العام، مثل التعريف الوجود، مثل التعريف العدم. شرح الاسم أراد من شرح الاسم ها هنا التعريف اللغوي، أراد من شرح الاسم ها هنا التعريف اللغوي، أن إنه من باب تبديل كلمة بكلمة أوضح منها. وحنفل فمثل هذه التعاريف ربما تكون أعام، ما الإنسان ما شن تعرف بالأعام، ما الحيوان ناطق تعرف بالأخاص، منبهات في الواقع ومقربات. وهو مما يجوز أن لا يكون، وهو يعني التعريف اللغوي مما يجوز أن لا يكون بمضطرج أي مانع للأغيار، ولا بمنعكس أي جامع للأفراد. فالأولى الإعراض عن ذلك، يعني عن النقل والإبرام في مثل هذه المقامات التي هي من التعاريف النقلية. الشيخ أنا إذا أعرضت، إذا ما دخلت في خوض النقود والإبرامات، أن نذهب إلى أصل مطلبنا بالإعراض. فالأولى الإعراض عن ذلك، نعرض علما ونتجاوز جهلنا، من أعرض عن شيء أرهزه، من أعرض بوجهه عن شيء توجه إلى شيئنا ببيان ما وضع له بعض الألفاظ، نذهب إلى ما هي من الألفاظ التي وضعت للإطلاق، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، التي يطلق عليها المطلق أو غيرها، كالنكرة كما سيأتي على وجهين. النكرة على وجهين ربما تكون عامة وربما تكون بلحاظه من مصادر الإطلاق، ولذلك أو غيرها، يعني الأمور التي قد تكون من مصادر المطلقات وقد لا تكون بلحاظ الوجوه المختلفة كما سيأتي، أو غيرها مما يناسب المقام. فمنها فمن تلك الألفاظ التي وضعت للإطلاق اسم الجن، مثل ما شيخنا اسم الجن قال كالإنسان، هكذا جواهر كالإنسان، كإنسان، كإنسان، مو كإنسان فقط سنين سوية جزئية، كإنسان ورجل وفراس، يعني اسم الجنس بما هو هو، وحيوان هاي جواهر، وسواد وبياض هاي أعراض مننا، وبياض وسواد وثقل وخفه وحراره وبروده الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر وهي القسم الاول، والاعراض من البياض من السواد وما بعد. ثم ترقى المصنف فقال بل العرضيات، لما المراد من العرضيات الصلاحات هنا الامور الاعتباريه التي لها منفعه انتزاع كالزوجيه والرقيه والحريه والملكيه، ممكن لا سماها بالعرضيات، بل الأرضيات، ولا ريب أنها ولا ريب أن أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيمها، جاي يختار قلنا مسكنا الآن سلطان العلماء، ولا ريب أن أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيمها. أبصر أي موضوعة، كلمة الإنسان موضوع علما ومفهوم الإنساني، هاي كلمة الإنسان واسم جنس، هاي اسم جنس، الجنس ما هو حقيقة الإنسانية وهي حيوانية الناطقية بما هي واقع الأمر، هذا اسم الجنس وضع علما بمفهوم الإنسانية بما هو مفهوم إنساني بلا قيد أخلاقي ولا قيد جزئي ولا أي قيد من القيود، بل بلا أنها موضوع لمفاهيمها بما هي هي، يعني المفهوم بما هو هو مفهوم، مفهوم الإنسانية بما هو مفهوم إنساني، مبهمتان مهملات يعني بلا قيد من القيود، هي مبهمة ومهملة ومقصودة مجملة وغير واضحة، لا لا يعني بما هو مفهوم، مفهوم الحجر بما هو مفهوم الحجر، يقول أن المشكلة معه مفهوم وجود أو مفهوم عدم، حجر صلب حجر مصل حجر مرمر حجر لا مرمر وأمثال هذه الأمور، بلا شرط أصلا، يعني شنو بلا شرط أصلا؟ يعني عاري عن كل شرط وقيد حتى قيد الإطلاق والإرسال، يعني عاري عن كل شرط وقيد، عن كل شرط وقيد حتى قيد الإطلاق والإرسال، واضح المثل؟ الإرسال والإطلاق هو قيد من القيود، هو قيد من القيود يضاف على الماهية، بلا شرط أصلا، بلا شرط أصلا ملحوظا، إن حال كونه لم يلحق ملحوظا حاليا، بلا شرط ملحوظا، يعني بلا شرط حال كون أي شرط لم يلحق، إذا قرأناها ملحوظا، وإذا قرأناها هنا ملحوظون كارث صفة علمة للشرط، بلا شرط أصلا ملحوظان معها أي مع الماهية وهذه المفاهيم، معها أي مع الماهية وهذه المفاهيم، حتى لحاظ أنها أي الماهية كذلك، يعني حتى لحاظ أنها مثملة مبهمة ليس مراد. فإذا شيخنا كيف قلت مثملة مبهمة؟ قال للتنبيه إلى واقعها لا لجعل مهملة ومبهمة قيد لها، واقع يعني هذه الكلمات وهي أن أسماء الأجناس هي الطبيعة من حيث هي مبهمة مهملة، يعني إشارة إلى واقعها بما هي من بما لها من المفهوم، لا بأن نجعل الإهمال والإبهام من قيودها، واضح؟ فهي معرات حتى من قيود الإهمال والإبهام. وبالجملة الموضوع له، يعني الذي وضعت له أسماء الأجناس، الموضوع له اسم الجنس، ونفس المعنى، نفس المعنى، نفس معنى الإنسانية، ونفس يعني نفس مفهوم تلك الماهية، هو نفس المعنى وصرف المفهوم، وهو لا بشرط المقسمي، وهو ألا بشرط المقسمين، فإنه لو لوحظ معه الإطلاق لكان من اللا بشرط القسمين، وحالة اتحاد الإطلاق يصيره من اللا بشرط القسمين، بل وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه مع هذا المفهوم للماهية شيء أصلا، وعبر الذي الغير الملحوظ معه شيء أصلا، الذي هو أي الملحوظ، الذي هو يعني الذي يكون الملحوظ إضافة على أصل الحقيقة، هذا جزء بشرط شيء يكون، بس العبارة هذه توجه العبارة قاصرة، الذي مأذف معه أبلي الغير الملحوظ معه شيء أصلان الذي وغير الملحوظ الذي هو أيوة الملحوظ معه شيء المعنى بشرط شيء الذي هو يهو الذي هو يعني الذي يكون ملحوظ معه شيء والذي يكون ليس ملحوظ معه شيء يعني في غير الملحوظ معه شيء الذي هو أي الذي يكون الملحوظ معه شيء المعنى بشرط شيء هذا مو المعنى بما هو هو صار هذا المعنى بشرط شيء ولو بشرط الأطلاق ولو بشرط الأطلاق والسريان إذا نحن نريد أن لا يكون ملحوظ معه شيء الذي هو أي المعنى الملحوظ معه شيء المعنى بشرط شيء ولو كان ذات الشيء أو ذات الشيء الملحوظ مع الماهية ولو كان ذات الشيء الملحوظ مع الماهية هو الإرسال فإن الماهية تصبح مقيدة بقيد من؟ بقيد الإرسال والإطلاق فتكون لا بشرط نقص رسمي لا مقصني وأسماء الأجناس بعقيدتنا المصنف يقول هي لا بشرط مقصني لا ألا بشرط رسمي بلي ولو ذاك الشيء أي الملحوظ مع الماهية هو الإرسال والعموم البدلي يعني ولو كان بنحو إرسال وإطلاق بدلي وعند إرسال استيعاب شمولي وبدلي يعني يشمل الفرد على البدل ولا الملحوظ معه يعني ولا الملحوظ مع مفهوم الماهية ولا الملحوظ معه مع مفهوم الماهية عدم لحاظ شيء تلحظ عدم الوجود معها تلحظ عدم شيء معين معها يقول لا حتى العدم لا تلحظ معها لا لحاظ الإطلاق ولا لحاظ عدم الإطلاق ولا عدم لحاظ شيء معه أي مع عدم القيد يلوحظ يعني لا تلحظ عدم القيد أيضا لا تلحظ قيدا ولا تلحظ عدم قيد الذي هو يهو هو الذي هو أي لحاظ عدم الشيء الماهية ألا بشرط القسمي يا بالله الماهية ألا بشرط القسمي أي لحاظ دعها معها لحاظ لا بشرطي معها لحاظ ألا بشرطي لحاظ لا بشرطي هو لحاظ من اللحاظات وقيد من القيود وإن كان قيدا عدميا وذلك الآن من كلمة وذلك الدليل على أن اسم الجنس لماذا هو الماهية بما هي هي وهي اللا بشرط القسمي وليست هي اللا بشرط المقسمي عفت هي اللا بشرط المقسمي وليست هي اللا بشرط القسمي وذلك إشارة إلى الدليل لوضوح صدقها أي أسماء الأجناس بما لها من المعنى أرجو توجه يقول لو كانت مقيدتان بقيد الإطلاق لما صدقت على الأفراد إلا بعد التعرية من قيد الإطلاق والحال أننا نرى المحاورات العرفية قائمة على ساق في كل لحظة باستعمال أسماء الأجناس على أفرادها الإنسان وابن زيد أو عمرو والحجر ويبون هذا الحجر وأمثال لو كانت مقيدة بالإطلاق لما كانت صادقة على الأفراد إلا بعد التعرية عبارة قرينها ما بين شيء بل وذلك لوضوح صدقها أي أسماء الأجناس بما لها أي بما لأسماء الأجناس من المعنى والانطباق على الأفراد بلا عناية من المعنى والانطباق على الأفراد كزيد وعامر بلا عناية أي بلا تجوز بلا عناية التجريد يعني بلا احتياج إلى أن نستعمل التجريد فنجعل اللفظة وهي اسم الجنس عارية عن أحد معنيها أحد قيودها فأطلع من جزء القيود الموضوع له فتصبح معرات وهي جزء المعنى فيستعمل في البقية بلا عناية التجريد عما هو قضية أي مقتضى الاشتراط عما هو قضية أي مقتضى الاشتراط لو كانت مشترطة بقيد من القيود لوجب أن نعريها عن ذلك القيد الإطلاقي والتقييد فيها في أسماء الأجناس كما لا يخفى يعني يقول وهذا من الواضحة يعني لو كان قيد الإرسال والإطلاق مأخوذا في أسماء الأجناس لاحتجنا إلى تعريتها حين استعماله وعلى المصادر مع بداهة عدم صدق المفهوم المقيد بشرط العموم والإطلاق يقول بعد عندنا مشكلة ثانية، هذا المقيد بهذا القيد لا يصدق على الخارج مع بداهتي عدم صدق المفهوم المقيد بشرط العموم والإطلاق والسريان على فرد من الأفراد الخارجية كذلك، على فرد من الأفراد الخارجية كذلك. يقول الشيء المقيد بالإطلاق لا يمكن أن يكون صادقا على من؟ على الفرد الخارجي. يقول بل يعمه بل يجري أن يكون هذا صدقه، هذا مصداقه كانطباقه. أنت تقول بما له من السريان والعموم يحمل الطبيعة بما هي طبيعة، وإذا شمل الطبيعة بما هي طبيعة كانت الأفراد داخله لما رجت شمول. لشنو شمول؟ الإنسان وصدق على زيد، إنسان وتشير به إلى زيد، لو كان مقيد بالأطلاق لما انطبق على زيد إلا بعد السعريين. ولذا قال وإن كان المفهوم بشرط العموم بما له من استعار يعم، يقول بل إحنا ما رب نقول ما يعم، عرف التوجه بقيد الأطلاق والسريان يعم، لكن شنو العموم فيه؟ عموم عام للطبيعة بما أن الطبيعة تشمل أفراده. نزلي تنبيه أنه ينطبق على، يعني ينطبق على هذا الشيء بناء على أن الماهية لصفة الطبيعة وهي لا بشرط المقسمي تكون أسماء الأجناس منطبقة على كل شيء، لأن العارف بما هو هو ينطبق مع في قيد وشر، فيكون انطباق حقيقي مو انطباق بما له من السريان والعموم. وإن كان يعم كل واحد من هائل من الأفراد الخارجية بدلا، يعني بنحو العموم البدلي أو الاستيعابي، لكن لا بنحو الأفراد المعينة بل بما له من العموم والسريان بناء على مسلك الآخر يعمها يشملها بما هي أفراد، بناء على مسلك المشهور يشملها بما له من السريان والشمول للطبيعة. واضح مثلا؟ وكذا المفهوم ألا بشرط اسمه. يقول وكذا حكم المفهوم إذا كان لا بشرط اسمه. إذا حط فيها القيد شفير سلمنا على الباب. مشكلة الإضافية هي إضافة، فإنه أي لا بشرط اسمه كلي عقلي. اكتبوا كيف هذه العبارة، كلي عقلي ليس المراد من الكلي العقلي ها هنا المنطقي الذي هو في مقابل العقلي والطبيعي. نبينا عقلي هنا العقلي مو أهلاك في تحسينات الجسم في المنطق، قلنا أن الكلي قد يكون منطقيا وقد يكون عقليا وقد يكون طبيعيا. منافس جنة يقول العقل هنا المراد هو ذا تسلب العبارة، فإن مفهوم الكلية كلي منطقي والمصداق وهو الإنسان كلي طبيعي والمركب منهما كلي عقلي كالإنسان الكلي، لكن المراد هنا من الكلي العقلي ما كان موطنه الذهن، ما كان موطنه الذهن. واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه، أشكل البعض على المصنف كيف يقول كلي عقلي؟ هذا ليس بكلي عقلي، يقول لا مراد كلي عقلي في مقابل الطبيعي والمنطقي، مراد كلي عقلي يعني مراد كلية والكليات موطنها الذهن، وما كان موطنه الذهن لا ينطبق على الخارج بقيه الذهني. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة، فإنه كلي عقلي، فإن اسم الجنس المقيد بالسريان والإطلاق كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، موطن له لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عقب تفسير عليها أي على الأفراد. واضح مثلا؟ لماذا شيخنا لا ينطبق؟ قال بداهته أن مناطه أي مناط الحمل الاتحاد بحسب الوجود خارجا، من نحتاج إلى اتحاد الحمل للاتحاد ذاتي للاتحاد مصداقي خارجي، هنا ما في لا اتحاد ذاتي ولا اتحاد، نريد أن نطبق ما هو من شأن الذهن على الخارج، والخارج بما هو خارج عيني، والذهن بما هو ذهن، صورة علمية، وهذا لا يكون هذا، فكيف يحصل الحمل؟ فهنا لا اتحاد بحسب المفهوم، حتى تقول اتحاد مفهومي ذاتي ولا مصداقي، لأن أحدهما خارجي وثاني ذهني، ولا مفهومي لأن ذاك وجود عيني خارجي وهذا وجود موجود ذهني واحد مثل. ولذا قال بداهة أن مناط الحمل الاتحاد بحسب الوجود خارجان، فكيف يمكن أن يتحده؟ أرجو توجه، هذه كلمة معها أنا أطفر عنها، فكيف يمكن أن يتحده ما لا وجود له إلا ذهنان، وهي المقيد بالإرسال، فكيف يمكن أن يتحده ما لا وجود له إلا ذهنان معها، يعني مع الأفراد الخارجية، يعني مع الأفراد الخارجية، أقرأ العبارة له، فكيف يمكن أن يتحد معها مع الأفراد الخارجية ما لا وجود له إلا في الذهن، يعني ما ليس من شأنه الخارجية وإنما من شأنه الذهنية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.